بعد أداء فريضة الحج والرجوع إلى الأهل يقوم الأهل وجيرانه بعمل الولائم لمدة أسبوع أو أكثر، فهل هذا جائز؟ كثر البدع فيما يتعلق باستقبال الحجاج عند عودتهم من بلادهم، وكانت البدع تتنوع على حسب ما يتفلل الناس بابتعادهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قوى جانب السنة وكثر العاملون بها والناشرون لها تقلصت البدع واضمحلت وقل عاشقوها والعاملون بها. وإذا قل العمل بالسنة وانتشر التدين على غير دليل والتمسك بغير هدى والظهور لمظهر العبادة على غير اتباع رفعت البدع رؤوسها وأطلت بفتنها وشاع أمرها عند الناس، والشيطان يزين للناس الباطل ويظهره لمظهر الخلاب الأفكار. هذه الولائم إذا كانت تسمى ويعتقد أنها سنة ويتقرب بذلك إلى الله لأجل أنه حجاج فهذا بدع، هذه بدع. الصحابة رضي الله عنهم حجوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج الناس عام الفتح واستيقظ المسلمين، وحج الناس بقيادة أبي بكر إمارة أبي بكر الحجاج عام تسعة، ورجعوا إلى المدينة والرسول أمامهم صلى الله عليه وسلم، ومعهم معهم الصحابة وهم أكثر، ولم تكن تعد ولائم، ولم يكن استقبل هؤلاء الحجاج بما يلفت الأنظار. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج عامة المسلمين، ولم يذكر الصحابة أنهم لما وفدوا المدينة راجعين من حجهم أقام الناس لهم الولائم والخير والهدى بأن يتأسى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به وبصحابته ليصبح ينجح. إن النجاح والفلاح باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء هذه، وإن كان ذلك من أجل إكرام هؤلاء الحجاج عند أوبتهم من حجهم، وكان هذا يعمل مع كل قادم من سفر فهي عادات ونفس وغدا، لكن الذي يبدو أن ذلك يخص به الحجاج ويتبرك بهم، وهذا من الابتداء ونوع من الغلو ويجب أن يجتنب هذا الظاهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.